بسم الله، الحمد لله، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق للعشرين من شهر صفر من عام 44 و400 من الهجرة. نجتمع في هذا المقام المبارك حول كتاب تفسير الجلالين للجلال المحلي والجلال السيوطي رحمهم الله تعالى. السورة التي بين أيدينا هي سورة يونس، ويسميها أهل العلم، والسيوطي أيضا ذكر ذلك في الإتقان، سمى السابعة، السورة السابعة. ما السر في ذلك؟ لأنهم جعلوها السابعة من السبع الطوال. القرآن قسمه أهل العلم إلى أربعة أقسام. القسم الأول السبع الطوال، والقسم الثاني المئون، والثالث المثاني، والرابع المفصل. فلما جاءوا في القسم الأول السبع الطوال، قالوا السبع الطوال البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأعراف والأنعام والأعراف، هذه ست. لما جاء في السابعة بعضهم يجعل الأنفال والتوبة سورة واحدة ويقول هي السابعة، وبعضهم يجعل التوبة وبعضهم يجعل يونس. الأكثر على أن يونس هي السابعة، هي السابعة. يعني خروج من الخلاف هل نجعل الأنفال والتوبة سورة واحدة أو لا، خرجوا منها إلى يونس. وبعضهم يقول إن يونس هي من المئين، لأن آياتها من المئة وتقارب المئة، تزيد المئة قليلا، فقالوا هي من المئين، وقالوا هي أول المئين، أول المئين يونس، وهي أول السور التي افتتحت بألف لام راء. فألف لام راء أكثرها سميت بأسماء أنبياء، يونس ثم هود ثم يوسف أيضا إبراهيم، كلها ألف لام راء. فالعلم عند الله، ولا يعني يترتب عليه كبير فائدة أنك تعني تقول مثلا السابعة. هي مشهور السابعة، لأن السيوطي عزا إلى أكثر العلماء أنها عند السلف تسمى بالسابعة. سورة يونس هذا خلاف لفظ، ما يترتب عليها حكم ولا يترتب على شيء، يعني لا ما يترتب عليه، لا من باب الفائدة فقط. دي يعني سورة يونس هي في الحقيقة عندما يتأملها الإنسان ويتدبر آياتها وينظر فيها نظرة دقة وتدبر، يعرف مقصدها ويعرف محورها وأغراضها، لأن كل سورة لها أغراض ولها محور ولها مقصد. عندنا كتاب نقرأ فيه يوم الأربعاء اسمه أغراض السور عند ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير. ابن عاشور يعتني بأنه إذا جاء على أي سورة يعطيك ما فيها وما تحتويه السورة مجمل، يقول لك فيها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فالكتاب جميل جدا. أفرد كتاب في داخلها؟ لا في التحرير والتنوير، هو أفرد بعده، جاء من أفرده وأخرجه بعده، ايه معاصر، لكن الكتاب الكلام هذا موجود في كتابه التحرير والتنوير. تفسيره هذا من اضخم التفاسير وابدعها من حيث البلاغه. ابن عاشور هو مغربي من تونس، فله عنايه كبيره جدا بالبلاغه القرانيه، ومكث 40 سنة في تفسيره وهو يؤلف يكتب فيه. سورة يونس إذا نظرنا تأملناها بدقة، هي في الحقيقة تدور حول أسباب النجاة وأسباب الهلاك. يعني فيها من أسباب النجاة، طرق النجاة، يعني الآيات الكثيرة. هي في الحقيقة سورة مكية، سورة مكية معروفة. السور المكية تتحدث عن أصول الشريعة، عن التوحيد، توحيد الإلهية، توحيد العبادة، وعن القرآن، وعن الرسالة والرسول صلى الله عليه وسلم، هذه حقائق، وعن اليوم الآخر. هذه السور المكية كلها تدور، أي سورة مكية تدور حول هذه الأمور الأربعة: الإيمان بالله، بالقرآن، بالكتب، بالقرآن خاصة، بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، باليوم الآخر. هذه قضايا تدور حولها السور المكية، لكن هذه لها عناية بأسباب النجاة والسلامة وأسباب الهلاك، ولذلك تجد كلمة نجاهم، نجاهم فيها تتردد، فيها تتردد فيها كثير. شف من أو من أول الآيات: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا، من الذي نجاه وكشف عنه؟ هو الله. طيب، ما أسباب الهلاك؟ قال: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم، هذه جاءتهم رسلهم أسباب النجاة، ظلموا أسباب هلاك، وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. وأنت تتبع السورة تجد فيها كثير من الآيات التي مثل هذا الأمر: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم، إلى أن قال: لئن أنجيتنا من هذه لنكون من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. وذكر الله فيها ثلاث قصص: قصة نوح، وقصة موسى مع فرعون، وقصة يونس مع قومه، وبين سبب هلاك فرعون، وأن الله أهلكه في قوله تعالى: سبحانه وتعالى قال: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمت به بنو إسرائيل وأنا المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فما نفعه، طلب النجاة بس ما نفعه، لأن وقت النجاة انتهى، وقت السلامة انتهى، فطلب النجاة ما نفعه. لكن قوم يونس لما طلبوا النجاة نجاهم الله سبحانه وتعالى، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، هذه السلامة. إلا قوم يونس لما آمنوا حققوا الإيمان ودعوا الله ورجعوا إليه كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. شوف، ولذلك تجد فيها: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. كثير، فالسورة تدور حول هذا الأمر والله أعلم، فمن تأملها وغاص في أعماقها خرج بمثل هذه الأشياء العجيبة المتميزة. طيب، عندنا نبدأ بأول السورة، نقرأ في أول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله شيخ. الله يحييك شيخنا، بارك فيك. مشتاقين لرؤيتك، الله يسلمك. الله يسعدك، معذرة، الله يرضى عليك. ودنا بشوفتك. أبشر بإذن الله إن شاء الله. يعني لو بعد فترة وفترة. أبشر إن شاء الله، ودنا أبشر، وعندي ظروف إن شاء الله سأخبرك بها. لا إن شاء الله أن تتيسر أمورك، هذا علم فوق كل شيء. لا شك. وأنت حريص وأنت تبحث من زمان. الله يسعدك. طيب تفضل اقرأ. من بداية السورة شيخ. أي نعم، أول السورة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللمستمعين. سورة يونس مكية، إلا فإن كنت في شك، الآيتين أو الثلاث، أو ومنهم من يؤمن به، الآية 109 أو 10 آيات. نزلت بعد الإشراء. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، الله أعلم بمراده بذلك. تلك أي هذه الآيات آيات الكتاب القرآن، والإضافة بمعنى من الحكيم المحكم. أكان للناس أي أهل مكة استفهام إنكار، والجار والمجرور حال من قوله عجبا، بالنصب خبر كان، وبالرفع اسمها والخبر وهو اسمها على الأولى. أن أوحينا أي إيحاؤنا إلى رجل منهم محمد صلى الله عليه وسلم، أن مفسرة، أنذر خوف الناس الكافرين بالعذاب، وبشر الذين آمنوا أن أي بأن لهم قدم سلف صدق عند ربهم، أي أجرا حسنا بما قدموه من الأعمال. قال الكافرون إن هذا القرآن المشتمل على ذلك لسحر مبين بين، وفي قراءة لساحر، والمشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. إن ربكم الله الذي بارك الله فيك. بارك الله فيك. طيب، المؤلف رحمه الله يقدم أحيانا في بداية السورة بعض الأمور تتعلق بالسورة، فقدم هنا أن السورة مكية، وهذا بإجماع العلماء، ومن نظر في آياتها جزم بأن السورة مكية. طيب، قال إلا استثناء، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، يعني اليهود، قالوا هذه مكية، هذه مدنية، أو ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، قال هذه مدنية. دائما الأصل أن السورة إذا قيل إنها مكية مكية، وإذا قيل مدنية مدنية. لما يستثنى منها هذا يحتاج إلى دليل، يعني لما تقول إلا عندك دليل تستثنيها تجعلها مكية مدنية، إذا في دليل نقبله، إذا ما في دليل فمن الصعب أن نأخذ بأقوال المفسرين في استثناءات بعض السور، فمثل هذا يحتاج إلى دليل. طيب، يقول نزلت بعد الإسراء. طيب، قال بعدها بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء، قال الله أعلم بمراده بذلك. هذا منهج المحلي وتبعه السيوطي مع الحروف المقطعة في أوائل السور. إذا جاء عند الحروف المقطعة في أوائل السور يقول الله أعلم بمراده، وهذا قول لكثير من أهل العلم أنهم يتوقفون ويقولون هذا من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله. هو حقيقة الله أعلم بمراده في تحديد الحروف، يعني مثلا سورة يونس افتتحت بألف لام راء، والرعد ألف لام ميم راء، فيها زيادة ميم مثلا. ومثلا نقول سورة، مثلا سورة فصلت حاميم، ليش فصلت حاميم؟ ليش ما تكون ألف لام راء؟ نقول الله أعلم، يعني جعل الحروف هنا في هذه السورة، وهنا حروف وهنا حروف، وبعضها ليس فيها حروف، الله أعلم. مثلا سورة النحل ما فيها ألف لام راء ولا غيره، أتى أمر الله، سبحان الذي أسرى ما فيها حروف، الكهف ما فيها حروف، فجعل بعض السور فيها حروف بعضها غير حروف، هذا الله أعلم، الله أعلم. فهذه الأشياء يعني اختيار السور وضعها الله أعلم، لكن ما معنى ألف لام راء؟ هذه حروف هجائية بإجماع العلماء، هذه حروف هجائية، يعني كل القرآن مكون، وكل أي إنسان عربي يتكلم، والعرب كانت تنشي أشعارها وقصائدها وخطبها على هذا الوجه، ألف لا على حروف، على حروف، فالحروف حروف حروف، نقول هي حروف هجائية من حروف العرب، من حروف هجاء، الهجاء عند العرب ما في كلام. يبقى عندنا ما الغرض منها، ما المغزى، ما الهدف؟ هو إعجاز العرب، إعجاز العرب بأن هذا القرآن الذي أنتم تعترضون عليه وتكذبون به ولا تؤمنون به هو مكون من الحروف التي أنتم تكلمون بها، فعليكم الإيمان والتصديق بما فيه وتدبر وتأمله، أو إن كذبتم به فأتوا بمثله، فأتوا بمثله إن كنتم صادقين، ما يأتون ما يستطيعون أن يأتوا ولا بكلمة واحدة، ما استطاعوا. والرسول صلى الله عليه وسلم قد سفه أحلامهم وسفه آلهتهم، ومع ذلك تحداهم أن يأتوا وعجزوا ولم يستطيعوا، ما استطاعوا. فعموما خلاص الكلام أن الحروف المقطعة في أوائل السور هي حروف هجائية، زين، الله أعلم باختيارها، ولكنها جيء بها للتحدي والإعجاز، للتحدي والإعجاز. قال: ولذلك تلاحظ دائما إذا جاءت الحروف المقطعة عليكم السلام يأتي بعدها ماذا؟ يأتي بعدها ذكر القرآن في سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب، شايف؟ وفي كل سورة، هنا قال ألف لام را في سورة، في سورة الأعراف: ألف لام ميم صاد، ثم ذكر القرآن، وهكذا. وهنا ألف لام را تلك آيات، وهكذا. طيب، قال تلك، يقول تلك أي هذه الآيات، كيف فسر تلك بهذه؟ ما الفرق بينهما؟ نقول تلك للبعيد اسم إشارة للبعيد، ذلك وتلك للبعيد، وهذه وهذا للقريب، للقريب. طيب ليش الله يعني أشار إلى البعيد وأن القرآن بين أيدينا؟ نقول لشرفه ومكانته، الإشارة للبعيد لشرفه ومكانته. طيب، قال تلك أي هذه الآيات، آيات الكتاب يعني هذه السورة، يقصد يقصد هذه السورة هي آيات الكتاب. ولذلك شوف لاحظ، قال والإضافة بمعنى من، شفت يا آدم ليش قال إضافة بمعنى من؟ لأن هذه السورة آيات من القرآن، شايف؟ هذا جزء من القرآن. لذلك قال شوف تلك آيات الكتاب، يعني تلك آيات من الكتاب، يعني هذه السورة هي جزء من القرآن، واضح؟ طيب، قال الكتاب من تلك آيات الكتاب الحكيم، قال الحكيم، الحكيم معناها المحكم، ومعنى المحكم أي المتقن الذي لا يطرأ عليه ولا ولا يعني يوصف بالنقص أو الخلل، لا يطرأ عليه خلل. القرآن محكم بمعنى متقن، تام كامل الوجوه، وجوه الإتقان. هذه السورة وسورة لقمان وصفت القرآن بها، وصفها بالحكيم فقط، هذه السورة وسورة لقمان، والبقية عاد بأوصاف أخرى مثل يوسف المبين وغيرها. طيب، ألف لام، نعم، تلك آيات الكتاب الحكيم المحكم. والقرآن لو قيل لك هل هو حكيم، هو محكم القرآن ولا متشابه؟ القرآن محكم ومتشابه، في بعضه محكم وبعضه متشابه. هل يمكن نقول القرآن كله محكم ولا ما نقول؟ نعم، محكم لأنه ثابت لا يتغير. هل نصف القرآن بأنه متشابه كله؟ لا، يتشابه، نعم، عفوا شيخ، نعم، متشابه، تشابه من جهة أن أحكام نفس الحكم. شوف الله سبحانه وتعالى وصف كتابه بأنه محكم، نعم، مثل هذه الآية محكم كله، والمحكم هنا مراد به العموم، محكم من حيث العموم. كيف من حيث العموم؟ يعني من حيث الإتقان، زين، محكم. ووصف الله كتابه أيضا بأنه متشابه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، من حيث أنه يشبه بعضه بعضا في القوة والرصانة. لكن هناك إحكام آخر وتشابه آخر يختلف، الصلاح آخر الذي ذكره الله في سورة آل عمران، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات. هناك الإحكام غير الإحكام، هذا إحكام عام وهذا إحكام خاص، وهناك إحكام متشابه وإحكام ومتشابه خاص متشابه عام. طيب، ما الفرق بينهما؟ عرفنا المتشابه العام وعرفنا المحكم العام، لكن الخاص ما هو؟ قال المحكم الخاص ما عرف المراد منه، يعني الآيات الواضحة سميها محكمة، الآيات الغامضة سميها متشابهة، متشابهة. ولذلك العلماء قالوا إذا وجدت المتشابه فالواجب عليك أن ترد المتشابه إلى المحكم فيزول التشابه، آيات متشابهة مع محكمة، نرد المتشابه للمحكمة فيزول التشابه ولا يبقى. هذا مر معنا في كتاب ابن قتيبة. تعريف المحكمة الخاصة ما عرف المراد منه، والمتشابه ما لم يعلم المراد منه. مر معنا في تأويل في كتاب نعم تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة. أحسنت في بداية. أي نعم. طيب قاله بعدها لما بين، لما سبحانه وتعالى رفع من عظمة القرآن وعظمة هذه السورة ورفع من شأنها وشرفها، قال تلك آيات الكتاب الحكيم. قال بعدها بين موقف الكفار، قال أكان للناس عجبا. قال المؤلف الناس المراد به أهل مكة، لأنهم الذين اعترضوا، وكل من يعترض يدخل في الآية. أكان للناس عجبا، يقول هذا استفهام، إنكاري، ينكر عليهم. كيف تتعجبون؟ تتعجبون أن الله أوحى إلى رجل منكم، جاءه وحي من السماء؟ ما وجه التعجب؟ ما في. يقول والجار المجرور حال. وين الجار المجرور؟ للناس. يقول حال، من أي شيء؟ من قوله عجبا، يعني كان هذا العجب للناس. قال عجبا بالنصب، خبر كان، أكان عجبا. ما هو أين الاسم؟ قال الاسم ما بعدها أن أوحينا، في تأويل مصدر، أي إيحاؤنا عجبا. أكان للناس إيحاؤنا عجبا، أو أكان إيحاؤنا للناس عجبا. واضح؟ في قراءة أخرى، قراءة المسعود، وهي قراءة الشادة، عجب بالرفع، عجب. أكان للناس عجب أن أوحينا، فإذا رفعتها ستكون اسم كان. أين الخبر؟ قال إيحاؤنا، جملة إيحاؤنا مصدر. شوف يقول المؤلف عجبا بالنصب خبر كان، هذا واضح، وبالرفع اسمها، إذا رفعتها رفعت عجبا فتكون عجبا اسمها، والخبر وهو اسمها على الأولى أن أوحينا. يقول الخبر أن أوحينا هي اسم، هي خبر للقراءة الثانية واسم للقراءة الأولى. واضح؟ هذه مسألة إعرابية تحتاج شوي، تحتاج إلى تركيز أكثر. يقول أن أوحينا أي إيحاؤنا، هذا مصدر، إلى رجل منهم، قال محمد. طيب أن أنذر، أن هذه مفسرة، يعني هذا الرجل موصوف بأنه ينذر، هذا التفسير، هذا معنى المفسرة. أن مفسرة يعني تفسر ماذا؟ تفسر هذا الرجل. الله أوحى إلى هذا الرجل وهو محمد، أوحى إليه أي شيء؟ قال أوحى إليه أن ينذر، أن أنذر أي خوف الناس الكافرين بالعذاب، طيب ليش؟ ينذرهم فقط ولا يبشرهم؟ ينذر ولا يبشر؟ ينذر يبشر، بشيرا ونذيرا، آيات كثيرة، ها؟ إن أرسلناك بشيرا ونذيرا، نقول طيب ليش ذكر هنا الإنذار؟ قال لأنه في سياق مخاطبة الكفار. إذا كان السياق في مخاطبة المنكرين المعاندين جاء الإنذار، إذا جاء في مخاطبة المؤمنين جاءت البشارة، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذلك جاءت بعدها مباشرة. شوف قال أن أنذر لأنهم معاندون، خوف الكافرين بالعذاب الأليم، وبشر الذين آمنوا، هذا أصبحت الرسالة نذارة وبشارة. قال وبشر الذين آمنوا أن أي بأن، يعني قال وبشرهم بأي شيء؟ بشرهم بأن، لهم قدم صدق، أي سلف، يعني شيء يتقدمهم، قدم صدق عند ربهم، أي أجرا حسنا، يعني هم ينتظرون ماذا؟ ينتظرون الأجر الحسن عند الله، الأجر الحسن سبقهم تقدم، وهم ينتظرون الأجر الحسن. طيب ينتظرون الأجور الحسنة. قال حسن بما قدموه من أعمال، هم يعملون وأعمالهم سبقتهم في آية المؤمنون وهم لها سابقون، يعني أعمالهم وهم يسابقونها وهي تسبقهم. طيب قال الكافرون، هذا موقف الكفار المعاندين كشف عنهم، ماذا موقفكم لما أوحينا إلى رجل منكم لينذركم ويبشر المؤمنين؟ قال الكافرون إن هذا، قال المؤلف إن هذا القرآن المشتمل على ذلك لسحر مبين. إن هذا إشارة لأي شيء؟ للقرآن. ليش؟ على قراءة، على قراءة لسحر. لما تقول لسحر مقصود بالقرآن، على قراءة لساحر نقول إن هذا الرجل، هذا الرجل الذي أوحي إليه هو محمد، هم يقولون ماذا؟ يقول محمد ساحر، لساحر مبين، يقول مبين يعني بين واضح. وفي قراءة لساحر المشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة أبي عمرو البصري وابن عامر الشامي والإمام نافع، هؤلاء يقرؤون كلهم لسحر، والجمهور بقية القراء لساحر، لساحر يعني محمد. المؤلف شوف أثبت ماذا؟ لسحر على قراءة ماذا؟ على قراءة أبي عمرو أو الإمام نافع، لكن الذي يظهر أن السيوطي يقرأ بقراءة أبي عمرو، قراءة أبي عمرو البصري، من خلال ما قرأنا كثيرا نجد أنه يوافق قراءة أبي عمرو البصري. تفضل اقرأ. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام من أيام الدنيا، أي في قدرها، لأنه لم يكن ثم شمس ولا قمر، ولو شاء لخلقهن في لمحة، والعدول عنه لتعليم خلقه التثبت. ثم استوى على العرش استواء يليق به، يدبر الأمر بين الخلائق، ما من زائدة شفيع يشفع لأحد إلا من بعد إذنه، رد لقولهم إن الأصنام تشفع لهم، ذلكم الخالق المدبر الله ربكم فاعبدوه وحدوه، أفلا تذكرون، بإدغام التاء في الأصل في الذال. إليه تعالى مرجعكم جميعا، وعد الله حقا، مصدران منصوبان بفعلهما المقدر، إنه بالكسر استئنافا والفتح على تقدير اللام، يبدأ الخلق أي بدأه بالإنشاء، ثم يعيده بالبعث ليثيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم، ماء بالغ نهاية الحرارة، وعذاب أليم مؤلم بما كانوا يكفرون، أي بسبب كفرهم. طيب. هو الذي خلق بارك الله فيك. يقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، يعني لما بين سبحانه وتعالى شرف هذا القرآن وأنه وحي أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى رجل اختاره واصطفاه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، خيرة البشر، أفضل البشر على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، من آدم إلى آخر ما يخلق الله سبحانه وتعالى خيرهم وأشرفهم عند الله وأعظمهم مكانه هو محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين، اختاره الله وأوحى إليه وجعله خاتم الرسل وأفضل الرسل، أوحى إليه هذا القرآن لينذر المعاندين، المعاندين الذين يقولون إن محمد ساحر ويقولون القرآن سحر، ينذرهم ويخوفهم بالعذاب الأليم، ويبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. سورة مكية تناقش المشركين وتبين حقائق مهمة، حقيقة الوحي، حقيقة الله عز وجل والعبادة لله والجنة والنار وإلى آخره. بين بعدها، بدأت الآيات تبين هذه الحقائق، الأصول، أصول الشريعة، الإيمان بالله، بالقرآن، بالرسول، بالبعث ونحوه. أولا بين لهم، قال ربكم الذي أرسل لكم محمدا وأنزل عليكم الكتاب ووعدكم بالأجر إن آمنتم أو العذاب إن كفرتم، هو الذي خلق السماوات والأرض، لماذا تستنكرون من ربكم؟ أنتم تعترفون بذلك. شوف دليل الربوبية ها يدفعك إلى دليل الإلهية، إذا أقررت بأن الله هو الرب الخالق المدبر يجب عليك أن تؤمن به وأن تطيع وأن تعبده، لا تعبد من دونه أحدا. شوف إن ربكم تأكيد الله ربكم الله توحيد الألوهية يعقبه توحيد توحيد الربوبية يعقبه توحيد الألوهية ربكم أي خالقكم وموجدكم ورازقكم من هو؟ هو إلهكم الذي يجب أن تعبدوه لا تستنكروا إذا جاءكم رسول وهذا الرب الذي يجب عليكم أن تعبدوه خلق السماوات والأرض قبل أن يخلقكم وهي أعظم من خلق الإنسان خلق السماوات والأرض في ستة أيام في ستة أيام بدأها من الأحد إلى الجمعة قال في ستة أيام من أيام الدنيا خلق الأرض في يومين وخلق السماوات في يومين بقي يومين وين راحت آه إبراهيم أين ذهبت ها أيه نعم قال في سورة النازعات في قال والأرض بعد ذلك دحاها وقال في سورة فصلت وبث فيها ولا قال في سورة فصلت نعم قال إن قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تجعلون له أندادا ذلك رب العالمين إن وجعل فيها رواسي من فوق وبارك فيها وقدر فيها أقواتها هذه اليومين سواء قال في أربعة أيام سواء للسائلين أصبحت الأرض أربع أيام خلقها في يومين الأرض أولا ثم خلق السماوات في يومين ثم عاد إلى الأرض وبث فيها أقواتها وأرزاقها وكنوزها في يومين أصبحت ستة أيام يقول المؤلف هنا الله قادر على أن يخلقها في لمحة كن فيكون ما يعجز شيء لكن أراد أن تعليم العباد تعليم العباد أن الأمور تأتي تدريجي يعني تعليمهم التثبت وعدم التعجل في الأمور قال يومين من أيام الدنيا في ستة أيام من أيام الدنيا قال في قدرها لماذا قال ليه ما في الشمس ما في الشمس ولا قمر ولو شاء خلقهن في لمحة والعدول عنه لتعليم خلقه التثبت وعدم التعجل في الأمور قال ثم استوى على العرش لما خلق السماوات والأرض استوى على العرش استواء يليق به قال المؤلف استواء يليق به يعني استواء حقيقي يليق بالله سبحانه وتعالى وهي صفة فعلية لله استواء يجب علينا أن نثبتها كما أثبتها القرآن وأثبتتها السنة دون تأويل أو تكييف كما قال الإمام مالك لما جاء الرجل قال له كيف استوى على العرش قال استواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا مبتدعا فيجب علينا أن نثبت ما أثبته الله ولا يجوز تأويلها ولا تعطيلها ولا تكييفها والمؤلف هنا يظهر من كلامه أن أثبتها لأنه قال استواء يليق به فنحن نجري مع أن نعرف أن السيوطي والمحلي على عقيدة الأشاعرة والأشاعرة يؤولون هذه الصفات صفة الاستواء صفة المجيء صفة النزول الصفات الفعلية المحبة ومر معنا مواقف كثيرة من أن السيوطي يؤول لكن هنا لا نستطيع نقول أنه أول استواء مع أنهم هم أول الاستواء إلى الاستيلاء قال استواء يعني استولى لكن هذا هنا لا نستطيع احنا نأخذ بظاهر ما ذكره طيب قال يدبر الأمر بين الخلائق قال ما من شفيع في بعض النسخ ما من صلة وبعضها يقول زائدة صلة أو زائدة الأولى أن لا تقال الأولى أن يقال يعني صلة أقرب من زائدة يعني الكلام مع زائدة ما في زائد في القرآن لكن يقال جيء بها للتأكيد لأن من تدخل للتأكيد يؤتى بها للتأكيد هل من خالق غير الله يعني هل خالق غير الله فهنا ما من شفيع أي هل شفيع أو هل ما في ما شفيع أصلا يعني لا شفيع يشفع إلا من بعد إذن يعني لا يمكن أن يوجد شفيع يشفع لأحد إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ودليل هذا على شيء على أن القوة لله وأن الأمر لله وليس لأحد أن يستطيع أن يشفع أو يتكلم إلا بإذنه قال ردا لقولهم إن الأصنام تشفع لهم. قال ذلكم أي ذلكم المذكور الخالق خالق السماوات المدبر الذي يدبر الأمر ذلكم الله ربكم. عاد مرة أخرى إلى توحيد الإلهية والربوبية. ذلكم الله ربكم. فلما قرر ذلك قال فاعبدوه فاعبدوه وحدوه وأخلصوا العبادة له ولا تعبدوا الأصنام أفلا تذكرون. على قراءة المؤلف أفلا تذكرون أصلها تتذكرون فأدغمت شف قال إدغام التاء في الأصل في الذال أصلها تتذكرون فأدغمت التاء في الذات التاء الثانية التاء الأولى باقية التاء الثانية أدغمت في الذال أصبحت تذكرون. هذه على قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر نفس الأول لكن معهم قالون وأبي جعفر من العشرة ويعقوب من العشرة وقرأ بالتخفيف حفص وحمزة والكسائي وخلف. أفلا تذكرون نحن نقرأ أي شيء يا شيخ محمد تذكرون بالتخفيف إيه نعم. أفلا تذكرون. طيب قال إليه مرجعكم أي إلى الله مرجعكم لما بين الخلق والإنشاء ذكرهم بالعودة إليه قال إليه مرجعكم جميعا. هذا المرجع هو يوم القيامة. قال وعد الله حقا يقول مصدران منصوبان بفعلهما المقدر. كيف يا أرس؟ يقول وعد الله حقا يقول وعد منصوب مصدر منصوب وحقا مصدر منصوب زين بفعلهما المقدر. ما هو فعلهما المقدر؟ نقول وعد وعد وعدا شايف وحقا نقول حق حقا هذا معنى مصدر منصوب بفعله بفعلهما المقدر وعد وعدا وحق حقا. طيب قال إنه إنه فيها قراءتان أنه وإنه بالكسر إنه استئناف جملة جديدة بالفتح على تقدير اللام. كيف تقدير اللام؟ يعني لام التعليل يقول إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا لأنه لأنه يبدأ الخلق. وكان هذه الجملة جديدة تعليل يقول ليش الله سبحانه وتعالى وعدكم بالخلق بالإعادة مرة أخرى؟ قال لأنه هو الذي أنشأكم. قال يبدأ الخلق لأنه يبدأ الخلق يعني بدأ الخلق الأول بدأ الخلق ولا يزال يخلق سبحانه وتعالى بدأ الخلق الأول خلق السماوات والأرض وخلق الناس الأول الأمم السابقة ولا يزال يخلق إلى الآن ويخلق في المستقبل يخلق أمما تخرج على الأرض من بني آدم ومن سائر المخلوقات سبحانه وتعالى يخلق هو نعم سبحانه وتعالى يقول خلقكم نعم خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج قال يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث في ظلمات ثلاث يخلقكم في بطون أمهاتكم على سائر الأيام والسنين القادمة وهو يخلق سبحانه وتعالى هو الذي يصوركم في الأرحام وجميع المخلوقات من حيوان وإنسان ودابة وطائر يخلق الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق هو المطلع على كل صغير وكبير. قال يبدأ الخلق بدأ وأنشأ الخلق الأول ثم يعيده بالبعث. هؤلاء كل المخلوقات ستبعث الناس سيبعثون من أولهم إلى آخرهم والحيوانات ستبعث ويؤتى بها يوم القيامة والطيور والحشرات كلها ستبعث يوم القيامة ويقتص من الشاة الجلحاء يقتص من الشاة القرناء للشاة الجلحاء يعني يؤتى بالشاة التي لها قرون وقد اعتدت على التي ليست لها قرون ويؤخذ لها يقتص لها. أذكر واحد يعني من عوام الناس يعني يقول أنا أتفكر في بني آدم إذا كان هذا الحيوان غير مكلف ولا وعده الله بالنار يقتص منه هذا لهذا فكيف بني آدم الذين كلفوا بالأحكام وخلقهم الله لعبادته يعني وأنزل عليهم الشرع وأمرهم بالأوامر ونهاهم عن النواهي ووعدهم بالجنة أو النار، كيف ستكون حالهم يوم القيامة؟ فيقول هنا ثم يعيده، قال لماذا يبدأ الخلق ثم يعيده؟ هل خلق السماوات والأرض هكذا عبثا؟ ما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما باطلا، ما مستحيل. فما خلق الله عبثا، قال ليجزي، هنا هذه العلة، ليجزي ويثيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. الذين آمنوا وعملوا الصالحات أهل الخير والصلاح يجازيهم الله بالقسط، بمعنى يعطيهم حقهم من غير نقص، بل يزيدهم. والذين كفروا وعاندوا واستكبروا لهم شراب من حميم، هذه عقوبتهم في الآخرة، هذا نوع من العذاب، وإلا لهم أنواع وألوان العذاب، لكن الله يعطيك شيء من العذاب. يقول لهم لهم شراب من حميم قد انتهى حره، يقول ماء بالغ نهاية الحرارة، وعذاب أليم فوق الشراب، يعني ينتظرهم. لأن ليش قال شراب؟ لأنهم يساقون إلى نار جهنم وردا، يساقون بأشد العطش، إذا خرجوا من قبورهم يكون على أشد حال في العطش، فأول ما يأتون إلى النار يسقون من الماء الحميم الذي يقطع أمعاءهم. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، نسأل الله العفو والعافية. طيب شراب من حميم وعذاب أليم مؤلم، ما السبب في ذلك؟ بما كانوا يكفرون، بسبب كفرهم وعنادهم. طيب واصل الشيخ. هو الذي جعل الشمس ضياء ذات ضياء أي نور، والقمر نورا، وقدره من حيث سيره منازل 28 منزلا في 28 ليلة من كل شهر، ويستتر ليلتين إن كان الشهر 30 يوما، أو ليلة إن كان 29 يوما، لتعلموا بذلك عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك المذكور إلا بالحق لا عبثا تعالى عن ذلك. يفصل بالياء والنون يبين الآيات لقوم يعلمون يتدبرون. إن في اختلاف الليل والنهار في الذهاب والمجيء والزيادة والنقصان، وما خلق الله في السماوات من ملائكة وشمس وقمر ونجوم وغير ذلك، وفي الأرض من حيوان وجبال وبحار وأنهار وأشجار وغيرها، لآيات دلالات على قدرته تعالى لقوم يتقونه فيؤمنون، خصهم بالذكر لأنهم المنتفعون بها. طيب بارك الله فيك. يقول هو الذي جعل الشمس ضياء، شف لا تزال الآيات في بيان عظمة القادر الخالق سبحانه وتعالى القادر المحيط بكل شيء، تقرير لتوحيد الإلهية، هذا تقرير، هذا إظهار توحيد الربوبية ليترتب عليه توحيد الإلهية، توحيد العبادة، كل هذا مخاطبة للكفار لأنهم معاندون. ويبين الله لهم آياته وعظمته، قال هو الذي جعل الشمس ضياء، الشمس مخلوق عظيم، حتى ذكر بعض أهل العلم قال إن الشمس أكبر من الأرض 16 مرة، الشمس أكبر من الأرض، أنت تشوفها الآن في السماء صغيرة لكن هي أكبر من الأرض 16 مرة. قال الشمس، قال هو الذي جعل الشمس ضياء، قال ذات ضياء فيها الضوء أي النور الساطع، والقمر نورا. ليش قال القمر نور والشمس ضياء؟ لأن الشمس فيها حرارة، ضياء يعني فيها نور وحرارة. قال في سورة أخرى قال جعل الشمس سراجا، سراج فيه حرارة، وأما القمر نور ما في حرارة، قال قمر نورا. وقدره أي قمر، الضمير يعود إلى أقرب مذكور، هذه قاعدة تفسيرية، وقدره من حيث سيره أو من حيث سيره منازل. قال القمر كل ليلة ينزل في منزلة، كل ليلة ينزل 28 ليلة، يبقى عندنا 29 و30 أو 29، هذا يستتر يغيب، لكن من 1 إلى 28 كل يوم ينزل في منزله. تلاحظ أنت يعني أول الشهر، شهر أول يوم من الشهر 1، 2، 3 تجده في الغرب عند المغرب، إذا جاء المغرب تجده في الغرب، وبعدين يغيب بعد يمكن نص ساعة كذا يغيب، يعني أذن عشاء ليلة 3 يؤذن عشاء يغيب، بعدين ليلة 5 ليلة 6 ليلة 7 يرتفع يرتفع ما يغيب إلا الساعة 10، إذا جاءت ليلة 12 ليلة 15 ما يغيب إلا عند الفجر، ثم يبدأ يرجع يرجع خلف لا يخرج إلا متأخر. المنازل هذه كلها منازل من المغرب إلى المشرق. طيب يقول ويستتر في ليلتين إن كان الشهر 30 أو ليلة إن كانت 29. قال ليش جعل الله الشمس ضياء والقمر؟ ليش الشمس يومية والقمر شهري، حركة شهرية القمر والشمس حركة يومية. الشمس الفجر تجدها طلوع الشمس تطلع من المشرق، والمغرب آخر النهار، الحركة يومية. قال ما الغرض منها؟ قال لتعلموا بذلك عدد السنين والحساب، يعني تعرف الأيام وتعرف الشهور وتحسب عليها وترتب عليها عدد النساء وعدد الطلاق وعدد الرضاعة والأجور والرواتب، كلها مربوطة بالأشهر والأيام. طيب قال لتعلم عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، ما خلقه عبدا المذكور، لا ما خلقه عبدا، تعالى الله عن ذلك. يفصل، قال يفصل الآيات لقوم يعلمون. قرئت بالياء يفصل وبالنون نفصل، نفصل في التفات، إذا قال نفصل في التفات لأنه هو الذي جعل ثم قال نفصل في التفات. بالنون الإمام نافع وابن عامر وحمزة والكسائي وشعبة، شعبة ها نفصل، أي نفصل شعبة، شعبة عن عاصم، نفصل يفصل. نعم طيب نفصل، نعم يفصل، نفصل الآيات أي أي نبين الآيات أو يبين الآيات، يفصل الآيات لقوم يعلمون أي يتدبرون. ليش قال يعلمون يتدبرون؟ ليش المؤلف اختار كلمة يتدبرون؟ يعني هو يقول لك يعلمون يعني لا يجهل الشيء، لكن يتدبر لا، علمه زيادة، لأن هذه الأشياء التي الله عز وجل بينها، لأن خلق الشمس وجعل الشمس ضياء والقمر لتعلم عدد السنين والحساب، قال هذه فيها تحتاج منك تدبر، مو بعلم بس، أنت عالم أصلا شايف الشمس أمامك والقمر شايف، هذه ما يجهل أحد، كل يرى الشمس والقمر، لكن أنا أريد أن تصل ما وراء الشمس والقمر، هذا التدبر. طيب قال إن في اختلاف الليل والنهار بالذهاب والمجيء، قال طيب سؤال هنا ليش بدأ بالليل قبل النهار؟ اختلاف الليل والنهار الليل أول، ها يا بلال ها الليل يأتي أولا، أحسنت ها لأن الليل هو الأصل، الليل هو الأصل، الظلمة هي الأصل، إذا جاءت الشمس جاء النهار ولا يبقى الناس في ظلمة، الليل هو الأصل. شيخنا يقول ابن يفصل ابن كثير وعمر ويعقوب وحفص وبالياء باقون من النور، أي نعم أحسنت، حفص وابن كثير وأبو عمر، ابن كثير وأبو عمر ويعقوب وحفص إيه بالياء، أي نعم والباقون بالنور، أي نعم الباقون اللي ذكرناهم، نعم أحسنت. الليل والنهار بالذهاب والمجيء والزيادة، يقول اختلاف الليل والنهار يذهب وهذا يأتي وهذا يذهب وهذا يأتي، ثم في اختلاف آخر هذا ينقص وهذا يزيد وهذا ينقص وهذا يزيد، ها؟ وما خلق الله في السماوات، يقول يقول الفت نظرك إلى اختلاف الليل والنهار والفت نظرك إلى ما خلق في السماوات والأرض، ما انظر ما في السماوات والأرض. قال السماوات ما فيها، ما الذي فيها السماوات؟ قال السماوات فيها ملائكة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مقدار 4 أصابع في السماء إلا وفيه ملك ساجد أو قائم يصلي لله، 4 مواضع يعني ما في مكان، صفات صفة. قال يعني ملائكة وشمس وقمر ونجوم وغير ذلك في السماوات، والأرض من حيوانات من حيوان وجبال وبحار وأنهار وأشجار، لماذا لا تلتفت إليها؟ لماذا لا تنتبه لها؟ كيف تغفل عنها؟ لآيات دلالات على قدرة الله تعالى لقوم من يتقون، ما قال للناس جميعا أو يعني قال لقوم يتقون، لأنهم يعني قال يتقون الله يتقونه فيؤمنون فيؤمنون، خصهم بالذكر لأنهم المنتفعون، مثل ما قال في القرآن قال هدى للمتقين لأنهم المنتفعون، لأنهم هم المنتفعون بذلك. طيب لعل نقف عند هذا القدر، وهي الآية السابعة إن شاء الله نأتي إليها. الحقيقة يعني سورة يونس يعني تحتاج منا إلى تدبر وتأمل، وتلاحظ الآيات قوتها صلابتها تختلف عن السور المدنية مثل سورة التوبة والأنفال. التوبة والأنفال خطابات المؤمنين، هذه خطابات معاندين، لازم قوة البلاغة القرآنية تواجههم بقوة تختلف، والخطابات تواجههم، وتقرير تقرير بيان من خالقهم، من الذي يجب أن يعبدوه، تعبدون أصنام حجر وشجر والله خلقكم، فالنقاش معهم أقوى، ستأتيك آيات أقوى وأقوى من هذا، وكلها إيمانيات حقيقة، إيمانيات تقوي إيمان من الإنسان. أنت الآن شوف مثل هذه الآيات والكون وكذا يزيدك إيمان، هذه إيمانيات قوية تعطيك إيمان، يزيد الإيمان بالطاعة وينقص من العصيان، والتدبر يزيد، تفكر في مخلوقات الله تزيدك إيمان. لو تشوف كيف بس تتأمل في حال الطيور حال الحيوانات والحشرات، عالم النحل وعالم النمل، وهذا كان وجدت أشياء عجيبة ولو تدخل فيها أشياء عجيبة. يعني العنكبوت لها 8 أرجل، قطعتان صدر وبطن و8 أرجل و4 عيون لها العنكبوت، وعناكب البحر أنواع وأشكال، وفيه السام وفيه غير السام، وعناكب البر وأشياء عجيبة. الله ضرب سمى سورة كاملة سورة العنكبوت، وضرب فيها مثلا عجيبة مثل عجيبة، وبين أن أوهن، ما قال من أوهن، لا قال أوهن على الإطلاق، أوهن البيوت بيت العنكبوت، أضعف بيت أضعف بيت. وهذا عالم العنكبوت شيء، عالم الطيور شيء، عالم الذباب شيء. واحد يقول ليش الله خلق الذباب؟ ما يدري، في حكم عجيبة وراها، حكم عجيبة. إذا كان أحد جناحين داء والآخر شفاء هذا يكفيك، بس هذا يكفيك. فتفكر في مخلوقات الله باب واسع لا ينتهي. طيب الضياء يقول في قراءات العشر يقول سنبل بالهمزة والباقون بالياء، كيف يعني ضيائي كيف أعيد؟ يقول سنبل بالهمزة والباقون بالياء، لا هي أقصد الهمزة، همزة الهمزة بعد الهمزة في مكان الياء، الباقون بالياء ضياء ضياء ضياء ضياء ضياء الياء يقصد الياء، أي الياء الباقون بالياء ينطقونها ياء يقرؤونها ياء، وقنبل يقرأها همزة، قنبل قنبل عن ابن كثير ضياء أي ضياء. ترى عندنا الشيخ القراءات، من أراد أن يقرأ عليه تستفيدون منه، هذا إمامنا جزاء الله خير، يفيدكم في القراءات، احنا الآن نستفيد منه نحيل إليه. كيف أي تفضل، جزاكم الله خير، السلام ورحمة الله، حياكم الله. طيب